الله ما بقول شي كل مرة بصدق جارو هيدا جارو ما بفهم شي خبرني عن أخبار وشو أخبار الله ما بقول شي كل مرة بصدق جارو هيدا جارو ما بفهم شي بيحكي لي خبرية وبيحكي عمومية وبيبرم ساعة الكلمة وما بتطلع يبدا وبياخذني وبيرجعني وبينسيني نزلاني وانا وصلنا معكم لآخر المشوار وخبرني عن أخباره. أخبارنا اليوم رياضية وسحلوية على وجه الخصوص. امبارح كان جمهور الرياضة وتحديداً جمهور نادي الساحل ونادي جبلي لكرة القدم على موعد مع المباراة الهامة والحماسية بين الناديين. تفاصيل هالمباراة من التحضيرات وحتى انتهاء المباراة وأكيد آخر أخبار نادي الساحل وأهم الإنجازات والتطورات اللي عم يحققها تباعاً رح نحكي فيها مع ضيفنا اليوم عضو مجلس إدارة نادي الساحل الأستاذ عماد السليمان. أهلا وسهلا فيك أستاذ عماد. أهلا بحضرتك. نورت أمواج. منورين بوجودكم أستاذ عماد. قبل ما نحكي بالتفاصيل بدنا نقول مبروك وبرافو لنادي الساحل هالنجومية وهالحراك الرياضي الجميل اللي عامله بمحافظة طرطوس. هاي الحالة اللي عاملها نادي الساحل أستاذ عماد برأيك شو أسبابها وليش لهلأ لحتى بلشنا نشوفها؟ أول شيء الله يبارك فيكم ويبارك بجميع اللي تحبوا هالفريق وحبوا هالحركة اللي صارت. هذا الشيء ما بيجي من فراغ طبعا. أي حراك بيجي من نتيجة تعب، نتيجة جهد، نتيجة إصرار وعزيمة، ونتيجة حاجة هاي المحافظة المتعطشة لأي حراك رياضي جديد، وخاصة بالفترة الماضية ما كان في أي تاريخ رياضي يذكر لكرة القدم بطرطوس. إن شاء الله نحن عم نحاول نعمل تاريخ جديد لهالمحافظة. صحيح أستاذ عماد. مين هلأ يعني على الساحة، مين أهم الداعمين والدافعين لنادي الساحل لحتى يظهر بهاي الصورة؟ والله الأسماء كثيرة والحمد لله رب العالمين، ما حدا قصر. كل الناس اللي طرقنا أبوابها بالمجمل يعني 90% منهم تجاوب معنا، ونحن يعني وخاصة هالمحافظة فيها وجوه خير كتير. وطبعا يعني فعاليات أول شيء بداية نحن عم نحكي دائما بالفعاليات من القيادة السياسية طبعا مشكورة لسيادة المحافظ وأمين الفرع، كمان لمجموعة النقابات إن شاء الله كمان بتحرك حالة شوي. في فعاليات اقتصادية كمان تجار دعمونا، ما أنا بصدد ذكر أسماءهم لأنه الأسماء كتير طويلة، ولكن ومتمنى كمان نطمح للمستقبل، وخاصة نحن أبواب الممتازة بدأ كمان رصيد كبير وضخم، بتمنى يكون دعم أكبر على مستوى الحدث. أكيد أكيد الحماس اللي بادي بالشارع بطرطوس لابد ما أنه يعني يقابله نوع من الدعم لنادي الساحل من قبل جميع الجهات الموجودة والمعنية. طبعا. يعني منشوف أستاذ عماد هلأ عن جديد بالساحل الناس يعني بطرطوس عفوا الناس هون عموما بالشارع بالبيت بالمدرسة بالعمل يعني عم يشكل حديث نادي الساحل وإنجازاته. صحيح. يعني حدث مهم. حدث من صغير للكبير. صحيح ما في أسرة غير هيك. هالشيء قديش بيحملكم مسؤولية إضافية؟ مسؤولية كبيرة. وعلى فكرة وين ما بنقعد بمطعم بنفوت على أي مكان تجمعات بتعازي بكل شيء بنشوف الناس كيف أخبار النادي كيف أخبار طبعا هذا الشيء برجع بقول لك إنه هذا مسؤولية والموضوع موضوع هو أكثر ما هو موضوع هو محفز، لأن كل واحد نحن كإدارة جديدة اجت على نادي الساحل كل واحد منا عنده أعماله الخاصة حسب كل واحد توجهه، ولكن تفرغنا لهذا الأمر نوعا ما لأجل هذه الغاية، لأجل غاية أنه إسعاد هذه المحافظة، وهذه مهمة فيك تقولي عنا وطنية بحتة يعني بغض النظر عن أنه هي رياضية. وهذا الشيء كان كتير كتير واضح بيومياتنا اللي عم نعيشها بمتابعات الناس برسائل الناس لأننا كأعضاء مجلس إدارة كلجنة تنفيذية مشكورين كمان عندنا رئيس لجنة تنفيذية شخص مهم كتير ومشجع وواقف معنا بكل لعبة من لعب النادي الأستاذ عماد حماد. الكل متعاونين ومتضافر الجهود لإنجاح هذه الغاية، وإن شاء الله تعالى عم نشوف بوادر شيئا فشيئا إن شاء الله. أستاذ عماد، يعني هلأ بالنسبة لحضرتك أنت كمبادرة منك يعني دعمت نادي الساحل وقررت أنك تكون بمجلس الإدارة، قديش في متحمسين ومبادرين أيضا؟ صدقين كتار، بس نحن عندنا مشكلة ثقافة، الثقافة الكروية بمحافظة طرطوس لساتها ضحلي شوي للأسف، أنه كانت بتكون أكثر في حال الإنجازات. هلأ الإنجاز بلش يظهر. بداية الإنجاز كان بتحقيق بطولة كأس السيدة رئيس كأس رئيس الجمهورية بكرة السلة للسيدات. نعم. هذا الإنجاز من خلال هذا الإنجاز لوحده ما بتتخيلي شو إجانا تليفونات كإدارة النادي كأعضاء لجنة تنفيذية بمحافظة طرطوس، إنه أنتوا كنادي الساحل أنتوا أظهرتوا تفوقتوا على فرق نحن كنا نحلم نلعب معه. فنحن اليوم نادي الساحل عم يبلش تاريخ جديد. الناس بلشت الناس تهتم أكثر بالإنجازات. تفضلي. تماما، يعني هذا الإنجاز كأس الجمهورية لسيدات السلة في طرطوس أكيد هو ما إجا بين يوم وليلة، في تعب طبعاً في طبعاً شغل طبعاً في طبعاً. بدي هون شوي تحكي لنا عن تدريبات اللي خاضوها منتخب السيدات وفريق السيدات نعم وفريق السيدات وساحل ودعمكم إلى أنتو كيف تبدى، يعني كيف هلا البداية بلشت من الإدارة القديمة بمجموعة أشخاص كانوا مشكورين، بلشت معهم بتشكيل الفريق وكان الفريق جيد، في عنا جبنا لاعبين جيدين على مستوى ما راح اذكر اسمائهم، الكابتن رشا والبقية لاعبات الرائعات، الإدارية مريم والإدارية كمان السابقة جيسيكا، في إداريين الأستاذ علي جندي، الكل الإدارة السابقة بلشت نواة الفريق بلش بالإدارة الماضية وجابوا لاعبات وحققوا بطولات، فاتوا بالتصفيات الحمد لله رب العالمين بدون أي خسارة، بكله فوز، يعني فوز نسبة الفوز 100%. كل اللاعبات نعم كل اللاعبات بالدوري وبالكأس لحد اللحظة، ونحن هذا شيء إنجاز لم يسبق له أن حصل في الساحل السوري كله وليس فقط في طرطوس. جميل جدا، تحية لسيدات ساحل أكيد طرطوس. أكيد أكيد من حيهم، وشكرا كثير على الإنجاز اللي حققوه لنادي الساحل وللمحافظة. طبعا بدنا نحكي أستاذ عماد عن مباراة مبارح بين نادي الساحل ونادي جبلة، منقول مبروك النتيجة المرضية اللي كانت حقيقة للجمهور أولا وللنادي والإداريين، يعني هي نتيجة مرضية للجميع. هي مبروك والحمد لله على السلامة، يعني هي نحن فينا نقول هذا، نحن اليوم هيدي بس نلعب مع فريق مثل فريق جبلي، الله يوفقهم جماعة فريق جبلي شباب كويسين وطامحين، ولكن بيعيبهم المسألة الخلفية ما بعرف شو بدي سميها. هلأ بشكل عام أستاذ عماد، الجمهور يعني معروف شوي عن يمكن النوادي الجيران في حساسية حساسية الفرق. وأنتوا كنادي ساحل نزلتوا عدة منشورات طالبتوا فيها الجمهور الناديين بضبط النفس، التحلي بالوعي بالأخلاق الرياضية، التوعية لخطورة وقديش مضر أنه يحدث شغب لكلا الناديين. شوفي نحن يعني دخلنا على لعبة جبلي، نحن متصدرين المجموعة بفارق كبير، بفارق 4 نقاط عن الوصيف اللي كان هو جبلي. نعم. وفايتين على المباراة، مباراة رياضية بامتياز، حاولنا نهدي الأجواء، وخاصة نحن يعني كفريق كفريق جبلي ما رح ننكر إنه فريق عريق يحمل بطولات أربعة كأس أو ما هيك أو دوري بطولة دوري وثلاثة كأس الجمهورية، فهو هذا الفريق يعني فريق عريق عم يمر بمحنة صح. نحن فريق طموح ونسمي أنفسنا ويسمونا الآخر يسمونا العنيد، لأنه نحن فريق مشروع أكيد طموح يعني. نحن فريق طموح وعندنا بدنا نفرح هالمحافظة بفريق بليق بهالمحافظة بدم الشهداء اللي راح، بدنا نفرح الناس، بدنا نخلي الناس تعيش تفهم حالة الحياة، يعني اليوم الناس بدها اني ارى في الرياضة حياة، اقول القائد الخالد هاي الرياضة بدنا نعملها حياة. فنحن فتنا على هذه المباراة على هالاساس، فريق متصدر يملك مجموعة جيدة من اللاعبين، إدارة جيدة، مدربين، كادر فني رائع، في عندنا حتى كل شيء مجهز لهاللعبة إنه تكون تطلع لعبة نظيفة من يعني. والجمهور ولكن اللي راح معكم أستاذ عماد كان كمان منضبط متقيد بتعليمات. نحن عندنا مجموعة تسمى بالألتراز، هي الألتراز ومجموعة المشجعين البقية. الألتراز هن شباب مثقفين، شباب واعيين، شباب جامعيين بمعظمهم، حتى الناس البقية كانوا كلهم مثقفين، وكان في عنصر نسائي جيد على المدرج جماهير نادي الساحل. كانت كان حاولنا امتصاص الشتائم وامتصاص، ولكن برجع باكد لك نحن كاداره عملنا كل شيء فينا نعمله حتى تطلع المباراه نظيفه. بدايه بطلبنا باول شيء بالنقل التلفزيوني، ومشكوره القياده الرياضيه وزاره الاعلام، السيد وزير الاعلام مشكورين كثير انه نقلوا المباراه على الهواء مباشره على قناه سوريا دراما. هذه سابقه طبعا نتيجه مباراه فريقين درجه ثانيه تنتقل مباراه على الهواء مباشره. طبعا هذه سابقه، وهذه تعتبر حاله وعي جيد عند الجميع. يعني هي الحاله، عفوا استاذ عماد، لازم تعطي اللاعبين والجمهور نوع من يعني بدنا نقول الدعم والثقه انه مباراتكم كل البلد او يعني عم يشوفوها. شافوها كل متابع. نعم. كل متابع للرياضه السوريه شاف المباراه. نعم. اكيد. فنحن بلشنا بدايه بهذا الامر، وثاني شيء انتقلنا على ملف حاولنا قدر الامكان نتواصل مع قيادات الشرطه والامن انه نحن يعني نحفظ جمهورنا. فتنا على المباراه، برجع بقول لك كان في حساسيه، ما في يعني بالنهايه ناس بدت ما بعرف كيف كان التعامل، ولكن ما كان التعامل جيد من قبل مشجعين نادي جبلي. الإدارة كانت إدارة نادي جبلي يعني استقبلت الفريق، وكان الرفيق رئيس الاتحاد الرياضي اللواء موفق جمعة كان موجود وحاضر، وكان هذا الشيء كمان دعم للفريقين، مو لفريق نادي الساحل فقط. نعم. كان دعم للفريقين ودعم لهي اللعبة ودعم لهي المجموعة اللي بتلعب. حاولنا نحن نستغل هذا الشيء بأنه نكون نعطي صورة حضارية. للأسف الشديد الطرف الثاني ما فينا كان في شغب، شغب خارج الملعب على للأسف الشديد. يعني نحن ضلينا حوالي يعني طلعنا من مدينة جبلة بعد أكثر من ساعة من انتهاء المباراة، حتى فينا طلعنا من الملعب وشقينا طريق جديد مشينا فيه يمكن حوالي 20 كيلومتر زيادة حتى فينا طلعنا، مشان البقية ما يعني مشان ما حدا يشوفنا من المدرج من المشجعين، حتى نحفظ كمان الشباب اللي معنا. هذول أماني برقبتنا المشجعين والناس اللي كانت معنا. هذا الشيء نتمنى يكون هذا الأمر انتهى بأرضه. نتمنى يكون هذا الأمر يعني للأسف الشديد خالص. طبعا هي دعوة لكل جمهور الرياضي وين من كان ببلدنا أنه المنافسة هي مشروعة، تشجيع الفريق وأحيانا التشدد للفريق يعني هو مشروع، بس بشروط أنه ما يؤدي لأذية. يعني أحيانا نحن كمشجعين بنأذي فريقنا بيصير في نوع من العقوبات، من نوع من تغيير مكان اللعبة. فيعني هذا فينا نقول أنه دعوة لكل الجماهير الكروية أنها تضبط نفسها. اللعب طبعاً هو طبعاً. يعني شيء حلو أنه نحن نبلش بقى نرجع نشوف الكرة عم تتحرك بملاعبنا. ما بدنا نبلش هي روح رياضية لازم تسود بين الفرق الجميع. يعني حتى نحن أهل، يعني نحن ساحل وجبلي، طرطوس وجبلي هن يعني عمليا ساحل واحد وأقرب الفرق لبعضها، وهن إنه مصلحة إنه يعني يكونوا إيد واحدة بكل شيء. يعني ونحن خاصة إنه اشتركنا بكل شيء، يعني دم الشهيد انتزج مع بعضه وحاربنا على الجبهات. أستاذ عماد بشكل عام يعني أنا عم شوف صفحتكم ومتابعات جمهور لكم، في عندكم مشجعين من كل المحافظات، وأيضا نادي جبلي في عنده مشجعين من كل المحافظات. يعني أنا شخصيا كنت بفترة من الفترات عم شجع نادي جبلي وكتير معجب فيه وبأدائه، فهذا الشيء ما بينفي إنه نحن منحب يعني كل النوادي السورية. بالنهاية هي رح يعني هي نواة لمنتخب كروي سوري بيمثل سوريا، فرح نكون فخورين بكل لعبة حلوة، بكل لعبة شريفة ونظيفة. بنفس الوقت بتمنى السلامة لملاعبنا وتكون خالية من هاي القصص. ممكن انه نتيجة المباراة او اهمية نتيجة المباراة عملت نوع من هاي الحساسية زاديتها شوي استاذ عماد؟ نتيجة المباراة هي ما عملت حساسية، يعني النتيجة كانت لمصلحتنا اكثر ما هي لمصلحتنا. لا، النتيجة المنتظرة اقصد، يعني انه نحن كجمهور ناطرين منتخبنا فريقنا يفوز. ما فاز تولدت عنا. نحن معنا شيء، نحن معنا مشكلة، نحن هيدي النقطة. حتى لو خسرنا نحن رايحين، نحن رايحين حتى نشوف لعب نظيف. مبروك للفائز، مبروك للي بيفوز. نحن كجمهور وكإدارة ما رايحين حتى نعمل أو نفتعل مشاكل. النتيجة يمكن أثرت نفسيا على جمهور جبلي. ما بأكد لك لو إنه فاز فريق جبلي يمكن عدد اللي كانوا متجيشين أقل شوي، بس ما كان إنه كانت راح تصير مشاكل لأنه كان في تهديد على الفوز وعلى الخسارة. بس هيدي النتيجة، نحن نحكي رياضيا بعيدا عن الشغب، هيدي النتيجة أكدت صدارتنا. نعم. وإن شاء الله تعالى نحن على بعد خطوة من الدرجة الممتازة، وهذا الشيء إن شاء الله بيكون هدية لكل هالشعب، جماهير طرطوس اللي بتستحق إنه تطلع على الممتازة. من وقت اللي تأسس نادي الساحل بالعام 1970 اليوم نادي الساحل للمرة الأولى راح يكون بالدوري الممتاز، وهذا حلم حاولنا كتير وأكثر من مرة نوصل للممتازة، وكنا نخفق بهذا الشيء لأسباب متعددة. إن شاء الله هاي السنة هذا الشيء راح يصير إن شاء الله. فينا نحكي عن النتائج مبارح، نتائج المباريات أستاذ عماد كيف كانت وشو موقع نادي الساحل بالضبط؟ نادي الساحل استمر بالصدارة ب 14 نقطة. كان كمان كان في عنا لعبتين، كان لعب الفتوة مبارح كمان مع نادي الكسوة، مع نادي جرمانة فاز بنتيجة كبيرة، لأنه كمان نادي جرمانة بيعاني اليوم من بعد العقوبات اللي صارت عليه، ففاز 3-0 ويعني عنده هو شيء جديد بالإياب. نادي الفتوة عم يظهر مستوى كتير كويس. وحقق بعد عمل كمان صار عنده تغيير بالكادر الفني عنده، حقق نتائج جيدة، فاز نتيجة كبيرة 3-0 على نادي جرمانة. وكمان نفس الوقت الحرية فاز بنتيجة جيدة كمان 2-1 على فريق الكسوة اللي كان فريق طامح. فانحصرت عمليا، انحصرت المنافسة بين الفرق الثلاثة، الفتوة والجبلة والحرية بعد الساحل. طبعا الساحل المتصدر اللي هو يبتعد نوعا ما، هو مرتاح أكتر من أكتر الفرق مرتاحة، وخاصة عنده مبارتين بالمباراة الجاية عنده الفتوة بأرضه. كمان هذه مباراة ما أنا سهلة، ولكن مباراة نحن ما منآمن بأنصاف الحلول. مباراتنا مع الفتوة هي تأكيد الصدارة، وهي هي تأكيد التأهل للممتازة. مباراة نهار الأربعاء الجاي على أرض الملعب البلدي بطرطوس. هذه المباراة في حال فاز الساحل بدون النظر إلى بقية المباريات بيكون الساحل تأهل للدرجة الممتازة إن شاء الله لأول مرة بتاريخه، وقبل انتهاء المرحلة بأسبوعين، وهذه سابقة عمره لسه ما صارت. إن شاء الله نحن ندعي جماهير نادي الساحل يوم الأربعاء القادم لحضور مباراته مع الفتوة، اللي بناء عليها رح يتحدد مصيره إن شاء الله. مو مصيره فقط، هو رح يتحدد، رح يتأهل إن شاء الله. هي اسمها نحن سميناها مباراة الصعود للدرجة الممتازة، بغض النظر عن بقية النتائج والأسابيع المقبلة. نحن أحكي لك بكل أمانة، نحن متأهلين بنسبة كبيرة بغض النظر عن هالنتيجة. نحن عنا لعبتين، واحدة بأرضنا واحدة بالكسوة. مع ذلك برجع بقول بدعي جماهير طرطوس للاحتفال إن شاء الله نهار الأربعاء بالصعود للدرجة الممتازة لأول مرة بتاريخه، وفقط وقبل أسبوعين من انتهاء الدوري، وهذه سابقة ولن تحدث. لا إن شاء الله، لن تحدث، لأنه إذا طلعنا على الأولى على الممتازة إن شاء الله ما عاد ننزل بدنا نصير نافس على الممتازة إن شاء الله. إن شاء الله يعني هذا الموضوع أكيد إجا نتيجة جهد وتعب متواصل من جميع الجهات المعنية بنادي، من ضمن الإداريين واللاعبين. طبعا نحن عندنا اليوم إدارة كتير جيدة، إدارة كتير فعالة، إدارة ما عم تنام الليل من خلال متابعاتها. عندنا المجموعة مجلس إدارة رائع، من رئيس مجلس إدارة حتى جميع الأعضاء مجلس والكوادر الفنية بكل الألعاب. نحن اليوم ركزنا على لعبة كرة القدم، مع أنه اليوم ظلمنا بقية الألعاب كون الحدث الأكبر هلق والأكبر جماهيري هو الكرة القدم. ولكن نحن عندنا كمان إن شاء الله نلتقي في المرات القادمة بنحكي لكم عن بقية الألعاب اللي هي ألعاب عم تنجح كتير كتير، وعم يعني نحن عندنا العدوى إيجابية كلها. العدوى إيجابية. كان في شيء اسمه يعني نجاح ألعاب فردية يمكن أكثر بطرطوس. نعم وما زالت النجاح، بس هلا اليوم نجاحات الألعاب السلة والقدم غطى شوي على لأنه هي أكثر جماهيرية، ولكن الألعاب الفردية ما زالت عم تنجح وعم تزداد نجاحا، عم تزداد تألق. وبعد انتهاء مرحلة الدوري التأهل إن شاء الله رح نضوي أكثر على الألعاب الفردية، وفي عنا نحن شيء جديد هو المدارس إن شاء الله، مدارس تدريبية، مدارس لكل الألعاب الفردية إن شاء الله. إن شاء الله. اسمع مني ومعايا غني، اسمع مني ساحل جنة مني، اسمع أستاذ عماد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الساحل، بمباراة الأمس بين نادي الساحل وجبلة كان في لاعب علي حسن ذكر كأفضل لاعب صحيح. بالمباراة من حيث احتفاظه بالكرة، ثقته بنفسه وإدارته للكرة. بدنا نعرف منك أكثر مين كان مميز بهاللعبة. علي حسن، أول شيء علي حسن ملقب بحب اسم عدشي، معروف على المدرجات باسم علي عدشي. فلما بتكونوا إذا جيتوا شي مرة ضيوف لعنا على المدرجات وسمعتوا حدا عم يقول عدشي فهو مقصود علي حسن، وأخوه كمان أخوه عم يلعب معنا كمان اسمه عبد الكريم. علي حسن من اللاعبين المميزين جدا، هو ابن نادي وابن نادي طرطوس، وعندنا ظاهرين رائعين. نحن كل اللاعبين كانوا كويسين. شو موقعه هو؟ علي حسن هو لاعب ارتكاز. ما شاء الله عليه، هو بيلعب بكل المراكز ولكن هو مركز الارتكاز بنادي الساحل. بفريق نادي. عندك كمان ظاهرين رائعين كأولاد النادي، كمان عندك سليمان وعندك يوسف فياضي، عندك الحارس محمد تفاحة، عندنا المدافعين كان متألق مبارح لا ابن طرطوس كمان مازن كان متألق مبارح تألق فظيع، عمل مباراة رائعة. عندنا الليبرو الكابتن حسن خضور لاعب الأخلاقي، لاعب الأكثر يعني الأكثر تميزا كان بالأمس، أضف لذلك لاعب سامر نحلوس رغم الضغط اللي صار عليه كان رجل بكل معنى الكلمة. سامر نحلوس، وعنا ما بدي انسى انا نوجه لهم تحيه جميعا. الكل هذول اللاعبين عم نحكي عنك، لاعب علي سعيد ابدا كمان ادى اداء رائع، اللاعب جعفر ديبو، امين شبلي، الكل رجاء ما بدي انسى حدا، الكل كانوا كويسين، حتى البدائل كمان عبد الحكيم كان جيد، والكل كل جميعا كانوا كويسين. وهذول الشباب كانوا رجال امبارح رغم الضغط رغم التجيش ضدهم رغم يعني الشتائم اللي صارت بحقهم، ولكن هذول كانوا لاعبين بكل معنى الكلمة، ونحن من أنا بحييهم بكل جوارحي. الحارس مهند محمد تفاحة يعني كمان كان في إشادة بأدائه أكثر من مرة، يعني كان في إشادة من المعلق الرياضي. كتير شال طابات. أكيد نحن مبارح افتقدنا لجهود لاعبين كتير مهمين، وخاصة للاعب أول شيء للاعب صفي عقول، واللاعب اللي ما يسمى هداف نادي الساحل مع فريق جبل محمد اللولو، اللي كان حابب يلعب رغم إصابته والله، ولكن إصابته ما سمحت له. طبعا اللولو كان عمل فرق هو الصبحي، ولكن الإصابة هي منعته للاعبين يلعبوا، كانوا عملوا إضافة للفريق والحمد لله، ولكن بالموجودين اللي لعبوا كانوا رجال بكل معنى الكلمة بالملعب. إن شاء الله يتم يعني بيشفوا سريعا من إصاباتهم. إن شاء الله مع الفتوة يكونوا جاهزين إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ عماد، لحتى تحققوا هاي النتائج على مستوى فريق كرة القدم، اليوم هو نجم حلقتنا، بشكل خاص أقمتوا معسكرات تدريب مكثفة يمكن بطرطوس وبحلب. عملنا معسكر بطرطوس وعملنا شيء باللاذقية، بس معسكر أساسي كان بطرطوس بحكم الموجود. بداية نحن لما استلم الإدارة، أول ما استلمت الإدارة الجديدة سوينا هذا المعسكر، هو المعسكر الغاية منه ما بهم مكان تواجده، ولكن احنا معسكرنا كان مع المباريات التجريبيه، لعبنا مع الوسبي مرتين، لعبنا مع الكرامي كمان، لعبنا مع النوعير بحما، لعبنا عملنا مباريات تجريبيه مع الفرق الممتازه، وكانت نتائجنا بالمباريات التجريبيه كلها نتائج ايجابيه وفاجات الجميع. المباريات التجريبيه فاجات الجميع، وخاصه الكوادر الفنيه للانديه اللي لعبنا معهم، حتى قالوا هذا فريق يعني للامانه هذا فريق ممتاز وخرج يلعب ممتاز. جميل. بالنسبة ل يعني بدنا نقول حضرتك كعضو مجلس إدارة بدأت جديد لنادي الساحل، بدأتوا عملكم بال 28/1/2018. هلا بدنا نحكي شوي عن أهم الصعوبات اللي واجهتكم كإدارة جديدة واللي كانت عم تواجه نادي الساحل، وفينا نعرف كمان يعني كأنه في عقبات تخطيتوها وفي عقبات لا زالت موجودة. بدنا نحكي عن كل هاي ما في هي. وشوفي الرياضة بدها دعم بدها دعم مالي، هذا بالدرجة الأولى. طبعا دعم جماهيري ودعم المحبين موجود، بس ولكن دعم المالي ما في شيء بيشتغل يعني بدون دعم مالي. يعني العوائق كانت مادية. العوائق الأولى والأخيرة هي مادية الحقيقة. الحمد لله رب العالمين، نحن عنا مواهب بطرطوس وعنا خبرات كتير بطرطوس، حاولنا نستفيد منها وعملنا كل شيء، ولكن العقبة الأولى هي كانت نحن طبعا أخذنا لما استلمنا النادي كان عنده شوي التزامات مادية حاولنا نتخطاها، وخاصة أنه فريق الرجال عنده يعني عنده عقود ومقدمات عقود ومؤخرات عقود وما شابه ذلك، فهذه كلها نحن حاولنا نتخطاها بجهود الإدارة وجهود بعض المحبين داعمين، وأنا بوجه شكري في شخصين داعمين أساسيين ومستمرين بالدعم، شخص منهم ما بعرف كنت بحب أذكر اسمه، والعم علي سعد كمان هذا متابع يومي للفريق، والشخص الثاني الكل بيعرفه بس ما بعرف إذا بحب تحفظ على اسمه، وبقية الأسماء تحياتنا لكل اللي عم يساهموا بدعم هالناس، وفي داعمين دائمين إن شاء الله. المهم نحن اليوم تخطينا هذا الشيء، ولكن النادي ما بيمشي بدون دعم، ما بيمشي، خاصة إذا نحن اليوم عنا صرنا أبطال، يعني اليوم بطلات الجمهورية، هذول بدهم استمرار بالنجاح أهم من الوصول للقمة، استمرارك في هذا الحصول على القمة، صعودك للممتاز، بدك فريق ما يطلع وينزل مشان ما يكون لقمة سائقة للكل. نحن اليوم هذا الفريق يعني يثبت أقدامه، مو بس يثبت أقدامه، نحن بنستحق أنه نكون أبطال. ليش نحن ناخذ أبطال جمهورية بالسلة؟ ليش ما ناخذ أبطال جمهورية بالقدم؟ هذا حق مشروع، هذا حق مشروع، خاصة هالمحافظة الجميلة الوديعة الجميلة رائعة، حق لها، حق أنه تاخذ بطولات، وحق أنه نادي الساحل يكون بخزينته في هذا الشيء من الكؤوس ومن ال، ويعني للأمانة شعب طرطوس بيستحق، مدينة طرطوس بيستحق، وكل هذا الشيء عم نعمله لهجل هذه المدينة إن شاء الله. بالتوفيق لنادي الساحل وللاعبينه اللي عم يقدوا كل يعني استطاعتهم لتحقيق الأفضل. أستاذ عماد، بدنا نعرف مستقبل نادي الساحل إن شاء الله، لوين طموحاتكم رايحة بها النادي ومع هالنادي، وين بتكون توصلوا أو ناويين توصلوا؟ مثل ما قلت لك، نحن هذا النادي هذا أماني برقبتنا طول ما أنا موجودين بالإدارة، هذا النادي بكل ألعابه نحن راح نطوره إن شاء الله، بس نحن عندنا هلأ حاليا الخطة المستقبلية اللي بدنا نشتغل عليها واللي هي أساس رياضة طرطوس هي المنشآت. نحن عندنا بنادي الساحل اللي هو ملعب النادي، ملعب بلدي طبعا، بعد ما شفنا منشآت الرياضية الموجودة ببقية المحافظات حتى النوادي الخفيف مثل نادي جرمانة مثلا، وحتى نادي جبلة، نادي كسوي، تفاجأ بأنه منشآتنا الرياضية بطرطوس هي الأضعف على مستوى القطر. نادي الساحل اليوم عنده هذا الملعب الذي لا يملكه، تخيل واحد عنده شيء ولا يملكه. نحن هنحاول نقل ملكية الملعب، وعم نواجه وعم نخاطب الجهات المختصة بأنه هذا الملعب تنتقل ملكيته من خلال مرسوم معين أو قانون معين، تنتقل ملكية النادي للاتحاد الرياضي من ثم نادي الساحل، وهذا الشيء بيحقق إيرادات ضخمة للنادي، بيصير هو هذا النادي بيصير نادي منتج، بيصير نادي منتج وليس نادي مستهلك، بيصير هذا النادي نادي قوي ماديا، واستثماراته بتكبر وبتقوى. نحن بنتمنى من خلال هاي الإذاعة الجميلة الرائعة انه نسلط الضوء على هذه المنشآت، ونسلط الضوء على نقل ملكية الملعب، وعلى إضافة المدرجات. نحن ان شاء الله طالعين على الممتازة، بدنا مدرجات، لانه شفنا امبارح بجبلة لحالها ملعب جبلة يساوي يمكن 5 أضعاف ملعب طرطوس. نحن بحقنا نطالب، بحقنا يكون عنده شيء انه منشآتنا تكون كمان بمستوى منشآت الفرق الثانية واحسن. نحن اليوم فريقنا طامح وطموحه ما بيوقف عند حد، جمهورنا بيستحق، جمهورنا صحيح بداية المشوار لساتنا، بس نحن جمهورنا متعطش للرياضة، متعطش للإنجازات، وصدقيني بس تشوفي بس صار الإنجاز كل محافظة طرطوس بتوقف خلف النادي إن شاء الله. أكيد في مقولة لأحد مشجعي نادي الساحل وهو من خارج المحافظة، يقول تعلموا من نادي الساحل عمل تخطيط مال متابعة جهد كبير، انسجام في مجلس الإدارة، تكريم بعد كل إنجاز أو فوز، محبة جمهور كبير داعمين ومحبين، وتخطيط علمي وعملي للمستقبل. نتمنى أن يكون فعلا نادي الساحل ويصير مثل بكل هالإيجابيات المذكورة، ونتمنى له كل التوفيق، ونحن معكم إيد بإيد. بس هذا شخص ما هو مشجع نادي الساحل، هذا شخص حيادي، هذا شخص بيحكي كلمة حرة، هذا الشخص مطلع على كل الأندية السورية، شاف هذا الشيء فأبدى رأيه بهذا بالطريقة هذه، وأنا بشجعه، أنا بحييه من هون، من هذا البلد، من حيي. بدي أشكرك أستاذ عماد السيمان، عضو مجلس إدارة نادي الساحل، على حضورك معنا اليوم. كل الشكر لكم أصدقاء المستمعين على حسن المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، على الصوت ميس سليمان، في الهندسة الإذاعية جمانة محمد، في الإخراج رودينا سليمان، كانت معكم من وراء المايك صباح إبراهيم، وأنا سوسن رستم. عودة لزملائنا في اللاذقية، إلى اللقاء.